ربنا إنك رؤوف رحيم ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان. نعم. نعم أي نعم، نقول الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يدرى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم. سلامة أنسنتهم وقلوبهم، وعللت عدم ذكر الأفعال بأنها ما هناك فعل يضر الصحابة بعدهم. نعم. سبق أن أخذنا في الدرس الماضي نعم. أن عمر هدد أحد الصحابة برجم قبله وهذا فيه ضرر. نعم. لا، رجم قبله هو ما يتضرر، لكنه يخزى به خزيا، أما هو ما يتضرر. بس ما يكون هذا من قبيل الفعل الذي ما أظن، لا، لأنه يظن بالنسبة لسمعته وإهانته لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان فيه كذا، فقد أثنى عليه بالسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. لا سب... نعم يصح سبقون به، الظاهر سبقون به. نعم. في هذا المعنى سبقون إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها؟ يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. بالنسبة للحديث الدرس الماضي أن إذا زنى الإنسان فإن الإيمان يرتفع عن الزاني ويكون في الظلم. نعم. إيش معنى؟ يعني معناه أن الإيمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق رأس الإنسان كأنه ظل. ما يرتفع كل الإيمان، ما يرتفع كل الإيمان، يعني هو حال مباشرة ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرأة في حال الزنا، فإنه يؤصل ويكفر ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية، يعني حال مباشرة. شو يقال عنه؟ يقال مؤمن، لا مسلم، يقال انه مسلم، يقال انه مسلم. اي نعم، يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم. اقول الحديث عام ارتفاع الايمان. اي لكن كونه كالظله معناه انه بقي منه اثار، بقي منه اثار على القلب، لان الظله تظل الانسان، تظل الانسان، لكنها ما هي داخله في الانسان. ولهذا ما هنا أحد يقول مثلا لو يزن الزاني، لو يموت الزاني وهو على المرأة المزني بها أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج، والأهل السنة ما يقولون بهذا. نعم. الصحابة كفر ولا من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال الشيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفره. نعم. وش كيف يسبهم وهجهم؟ شلون يجهل؟ لا لا، سب الصحابي المعين في تفصيل، لكن سب الصحابه على سبيل العموم قال هؤلاء قوم لا خير فيهم وما اشبه ذلك، فهذا كفر ما في اشك. الرسول يقول خير القرون قرني، وكيف نقول ما فيهم خير وانهم فسقه وانهم ارتدوا الا قليلا؟ نعم. ها؟

أو يرتدوا على أدبارهم، وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام، وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم نعم. نعم اي نعم الفتح هو فتح هو صلح الحديبيه لا شك، وسمى الله تعالى ذلك فتحا لان الله تعالى فتح به مغلقا، فكانوا بالاول لا ياتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمون يذهبون الكفار، وبعد هذا الصلح امن الناس بعضهم بعضا وانفتح الامر بينهم وصار كل واحد منهم ياتي الاخر، ودخل في هذا الفتح ناس كثير من من من عباد الله، وهو ايضا صار مقدما للفتح، لانه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح، فان هذا الصلح صار به خيانه قريش، وبخيانه قريش تمكن الرسول عليه الصلاه والسلام ان يغزوهم في مكه. هنا نعم نعم. لما لا يقال ان النفس الوارد في ان احدنا لو انفق مسلحا ذهبا الحديث هو خاص في الذين قبل الفتح، نعم الذين امنوا واسعوا العرسان قبل الفتح، نعم النصوص الخاصه في بعض الصحابه، نعم يمكن ان نجريها على باقي الصحابه. نعم لكن العلماء يقولون العبره بعموم اللفظ، وهو أصحابي، ولا صحيح يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعدهم. نعم ايش الفعل هذا؟ له على كل حال قد يكون في هذه بالفعل، لكن بس الاذيه بالفعل ما يتاثر بها الصحابي بعد موته، ولكما قال الاخ خالد البارح يمكن أن يكون هناك عليه بالفعل، يمكن يتسلطون على بعض الصحابة يخرجونهم من القبور ويمثلون بهم، ما يعني ما استبعد أن هذا يكون، لكن ما سمعنا بهذا. نعم نعم نعم والله هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أطلق الجملة على العموم الواسع، وله استعمال لبعض الأمور. والله ما في احتمال الإنسان اللي يعرف فضل الصحابة، والله يقول كل وعد الله الحسنى، كيف يعدهم الله الحسنى يصير كلهم مسبوبين؟ وهل هذا إلا تكذيب لما يقتضيه القرآن؟ هم الصحابة الشيخ يكون عام كلهم، ولا مثلا أسبهم كلهم، مثلا لو كان إنسان يسبهم كلهم إلا أفراد خمسة مثلا أو ثلاثة، هذا خطأ. فهل هذا يوجب؟ نعم يوجب الكفر، لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا الاستثناء، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء الذين استثنوا، فإذا كونهم يستثنوا هؤلاء ما هو إلا الإضلال، لإضلال الناس، مو حقيقة، ما هو لأنهم صحابة. سيكون كفرا لو استثنى قليلا. نعم. قول الأخ أن الصحابة هي كل السابقين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين. نعم. قال لا تسبوا أصحابي. نعم. نقول إن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفة من السابقين. ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة. يعني خالد هكذا بالنسبة للصحابة.

ويقتل شهيدا ويدخل الجنة، يعني لم يمكن لا يحلم بها أصلا أن يقع له واحد منها، ولكن وقعت له كلها. فعاش حميدا رضي الله عنه وقتل شهيدا في اليمامة، ونشهد أنه سيدخل الجنة. يلا انفضل، كأنه من أهل الجنة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، نشهد بذلك. طيب، قال المؤلف: وغيرهم من الصحابة، عشرة، ثابت بن قيس 11، وغيرهم من الصحابة مثل خديجة رضي الله عنها، الذي قال جبريل إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومنهم أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين في الجنة لأنهن في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم بلال، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. المهم ليس أن أحدكم ينتدب فيحصي هؤلاء في رسالة، إذن أنت حقق كذا، كيفك ابحث عن الرسالة ولا ابحث في الكتب، لك إلى دور الليل إن شاء الله، الليلة السبت، الليلة الأحد، لك إلى دور الليل. نعم، ها إن شاء الله، كيف فيه درس؟ نعم، بين إيش؟ القصوى ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لما حبست وقال حبسها حامل سلفي. نعم. ما هو وجه الشبه مع أنه القصدين يختلفان، ولكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم شعائر الله وأولئك يريدون هدم. خاف أن تنتهك الشعائر إذا جرى قتال بينه وبين المشركين. خاف لو دخل عنه وكذا والمشركون أخذوا من حمية الجاهلية حصل قتال. نعم. الشجرة. نعم. هي هذه قصة اثنين. نعم. أصحاب أي. نعم نعم. المؤرخون ذكروا هنا أنها شجرة سدر. أنها سدر. ولعل السمر إنه فيه نوع يطلق عليه اسم السدر. ما في وراء. على كل حال تحقق إن شاء الله هذه. ثانيا نعم، السدر ما لها يعني ظل مثل السمر، السمر لها ساق ولها ظل. أما المؤرخون ذكروا هنا أنها من السدر ولا شيء. نعم، الطلح لا، الطلح غير، الطلح له شوك. أي كيف؟ أقول ذكر شيخ الإسلام أنه يشهد رجل يدخل الجنة بأثار العمل، بأثارهم عمل، يعني أعمال الصالحة. سيأتينا إن شاء الله بعد ما نخلص أن بعض العلماء يقول أن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة، كالأئمة الأربعة مثلا وغيرهم. الآن مثل شيخ الإسلام نحن ما نشهد، ما نستطيع نشهد، لكننا نرجو له رجاء يعني بالغا في أنه من أهل الجنة. نعم، إيش والله كيف يعني يبايعك واحد يبايعك مبايعة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة، الرسول صلى الله عليه وسلم شجع واحد يعني يكون حلف بس حلف ما سابق الرسول صلى الله عليه وسلم.